وما أدريك ما ليلة القدر. فليدع ناديه سندع الزبانيه. كلا لا تطعه واسجد واقترب. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل يوم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام يا حتى مطلع الفجر. الله العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.